بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتقل بنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله في الزكاة إلى المال الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهو المعشرات. قال رحمه الله: ولا تجب في الزروع والثمار إلا فيما يقتات في حالة الاختيار. تجب الزكاة في الزروع والثمار، والثمار التي تجب فيها الزكاة عند الإمام الشافعي رحمة الله هي الرطب والعنب فقط. الرطب إذا صار تمرة، والعنب زبيبة. لا تجب الزكاة في فاكهة أخرى، لا تجب في شيء من الثمار إلا في هاتين الثمرتين عند الشافعي رحمة الله، في الرطب والعنب. والرطب والعنب اختصت بأربع أحكام لا تجب الزكاة إلا فيها، ولا تجوز الزكاة المساقاة إلا فيها، ويكون فيها الخرص، ويكون فيها بيع العراية. أربع أشياء هذه مختصة بالرطب والعنب، النخيل والكرم. فإذا الثمار لا تجب في الثمار الزكاة إلا في الرطب والعنب. وأما أبو حنيفة وبعض الفقهاء يرون التوسعة، يرون في الفواكه الأخرى فيها زكاة. وأما الزروع فهو الذي قيده الشيخ إلا فيما يقتات في حالة الاختيار. فهذا القيد إنما والضابط إنما يكون في الزروع، ولا تجب في الزروع والثمار إلا فيما يقتات. لو أنه قال ولا تجب في الثمار إلا في الرطب والعنب، والزروع إلا فيما يقتات، لكان أفضل. فالزروع والحبوب، يعني المراد بالزروع هنا إيش؟ الحبوب التي تخرج من الزروع، الحبوب. واضح؟ لا تجب الزكاة في الحبوب إلا فيما يقتات في حالة الاختيار، في الحبوب التي تكون قوتا، التي تكون قوتا للإنسان، يعني يقوم بها بدنه بهذا الشرط. وأما الحبوب التي لا تكون قوتا لا تجب فيها الزكاة، كالبهارات، الشمار والكمون والفلفل الأسود والشبرم، كل هذا إيش؟ ليس فيها زكاة. وأيضا يشترط برضو عندهم نبه، يعني يشترط كذلك أن يكون هذا الذي يقتات أن يكون قوتا في حالة الاختيار. صح، أن يكون قوتا في حالة الاختيار وليس قوتا في حالة الاضطرار. حالة الاضطرار أي شيء بتلقيه قوت، حتى حنظل. ولا ما حصل شيء إلا إيش؟ حب حنظل ولا دوم، هم أكلوا الدوم قوت. أهلنا في زمن الحرب العالمية، صادفت يعني أثناء الحرب العالمية الجدب في الوديان، يعني من جهتين الأرض ما أخرجت شيء والبحر ما جاب شيء، فصارت مجاعة في حضرموت، مش معروفة مجاعة حضرموت، فأكلوا الدوم صار وجبة قوت، الدوم قوت، واللي يحصل دوم هذا يعني جيد الحمد لله يعني، ها وسحبوه بالعجر يعني مش إلا كلوه، هذا وجبة قوت فيها في زكاة ما دام صار قوتا، لا لأن إحنا اشترطنا أن يكون في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، يعني يكون قوت في حالة الاختيار مثل إيش؟ بر، رز، ذرة، ها وهذا، إذن هذا هو الشرط، لا تكون زكاة إلا فيما كان قوتا في حالة الاختيار، خرج به شيئا ما ليس بقوت أصلا، وما يكون قوتا في حالة الاضطرار ليست فيها زكاة، ها قوت يعني يقوم به الجسد وجبة، يعني قوت يعني وجبة، مو يعني شيء تتفكابه ولا يجيب لك يعني لوز تأكله ولا حنظل ولا، وده قوت، ما هو قوت، قوت يعني وجبة الذي نحن قلنا ايش ضابطه، الذي يقوم به البدن، الذي يقوم به البدن هذا القوت، تمام. يقتات في حالة الاختيار، إذن هذا الذي تجب فيه الزكاة. قال فتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، تجب الزكاة، الزكاة تجب بشرطين في الحبوب، الشرط السبب الأول بسببين، السبب الأول بدو صلاح الثمر واشتداد الحب في الثمر، في التمر، في الرطب، وفي وفي العنب، يكون ببدو الصلاح، بدو الصلاح يعني الاحمرار والاصفرار، حمر البشر وصفر، نقول خلاص الآن ايش وجبت فيه الزكاة، يخرص، يحسب، يخرص بالتخمين، يأتي الخارص يحسبه يقول والله هذا بيجي منه كذا وكذا التمر، الواجب فيه كذا وكذا، عليه خلاص الواجب حقك الزكاة عليك كذا وكذا محسوبة بالتقدير، الخرص يعني التخمين، هذا الخرص، وبعد ذلك كل وفعل ما تفعل، الواجب على قل في ظهرك محسوب، واضح؟ أيوة. فبدو الصلاح في الثمر بالاصفرار والاحمرار ونحو ذلك، وفي الحب بالاشتداد، اشتداد الحب ويبسة الحب، يسمونه ايش؟ الاشتداد، اذا اشتد بدأ يعني ايش السبب الاول للزكاة، السبب الاول يوجب فيه الزكاة، ثبتت فيه الزكاة لكن لا تخرج حتى يأتي السبب الثاني وهو التصفية واليبسة، الجفاف والتصفية، الجفاف في الثمار والتصفية في الحبوب، السبب الثاني الجفاف في الثمار، لا تخرج الثمار زكاة، زكاة زكاة إلا جافة، يعني الرطب لا يخرج في الزكاة إلا تمرة، والعنب لا يخرج إلا زبيبة، هذا هو تجب يعني يجففه، فإذا جفف أخرج الزكاة، إذا جفف أخرج الزكاة، إذا جفف التمر أو جفف العنب أخرج الزكاة منه جافة. وبالنسبة للحب ها بعد التصفية صفيه، يخرج يعني غشرة، يخرج الغشر، يخرج ما يغطيه، تمام، هذا السبب الثاني، فتجب الزكاة يجب الإخراج. لأن السبب الأول في الثمار بدو الصلاح وفي الحبوب اشتداد الحب، والسبب الثاني في الثمار التجفيف وفي الحبوب التصفية. التصفية أيوة. قال فتجب ببدو الصلاة الثمر واشتداد الحب بشرط النصاب في كل شيء. ما هو نصابها؟ قال بشرط أن يكون 300 صاع. النصاب نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق، دون 5 أوسق ليس فيه زكاة. إذا من 5 أوسق تبدأ الزكاة، والخمسة الأوسق الوسق كل وسق يسع 60 صاعا. الوسق يتسع لكم؟ 60 صاعا. وإذا كان الوسق يتسع 60 صاعا فعندنا 5 أوسق في 6 تساوي 300 صاع. إذا 300 صاع تساوي 5 جاءت من 5 أوسق، 300 صاع 5 أوسق في كل وسق 60 صاعا وذلك 300 صاع. وهو وسق يعني أداة من أدوات الكيل وجمع المال، وسق مثل الزنبيل الكبير أو مثل القفة الكبير من وسق يتسع 60 صاعا وسق، يعني إناء يوضع فيه الثمر أو الحب. قال مثل المحملة الكبيرة، ها تمام، تعرف المحملة القفة الكبيرة يوضع فيها ثمر أو حب أو يحمل القاس به يكون مضبوطة. قال والصاع 4 أمداد، حدد الصاع، الصاع 4 أمداد بالمد النبوي بمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمد أي أحد. اليوم يقول كان أنا بقي 4 أمداد كما سمعنا بعض الشباب يقول الصاع 4 أمداد خلاص مد هو يشل حسبه بمده، لا، بالمد النبوي بقياس مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمد النبوي اختلفوا فيه لكنه الأرجح أنه ما بين 600 إلى 625 جرام على خلافه، على خلاف فيه كثير، لكن الأظهر أنه 600 جرام أو 625 جرام المد. وأربعة أمداد 600 جرام، 4 أمداد سير 2400 جرام، يعني كيلوين 400 جرام. وعلى حساب أنه 625 يصير 2500 جرام، يعني كيلوين ونصف. وهذا تسهيل، الصاع كيلوين ونصف، صح سهل هذا صح بالتقريب، أيوة كيلوين ونصف بالكيلو جرام، ما راح الرطل مع أهله خلاص، قلنا احنا في الكيلو دحين، تمام، قلنا احنا في الكيلو الآن. هم يقولون اختلفوا فيه اختلاف حتى في الرطل فيه اختلاف. قال ايضا بين النصاب، وهل يشترط فيه الحول؟ ها واتوا حقه يوم حصاده، يشترط فيه الحول؟ لا يشترط فيه الحول، نسيتم، واتوا حقه يوم حصاده ماشي حول ها لا يشترط فيه إذا هذا المخرج عن الحول للآية وآتوا حقه يوم حصاده ما قال تضروا حول صح. طيب سنتم ثم ذكر الواجب ما الواجب فيه ما الواجب إخراجه هذا النصاب إذا بلغ تخرج منه ما الواجب طبعا عندما نقول النصاب هذا النصاب ما يعني أننا يعني نمنع الناس من أن يخرجوا الزكاة من دون ذلك مما هو دون ذلك. الآن عندنا عادة في الوديان وفي السواحل موجودة عادة طيبة يخرجون مما قل أو كثر ليس لا ينتظرون النصاب حصل له تمر خرج الزكاة حصل له حب عشرة خرج الزكاة وفي الحقيقة ليست عليهم زكاة لأن ما بلغوا إيش بعضهم ما يبلغ هذا المبلغ ما يعني يتم له 300 صاع لكن لا ينبغي أن نقول للناس لا لا تخرجوا نقول لا خلهم يخرجون يا أخي جزاكم الله خير فضيلة صدقة خلهم يخرجون ها لكن وإن كان مش واجب عليهم لو سألك هل واجب قل له لا مو واجب لو سألك لكن لا تمنعهم من الخير ما هو صحيح للناس مقصرة ها ها صدقة صدقة من زكاة صدقة إذا لم تجب عليهم فيها هي صدقة لهم خير ما يضره ما يضره إن شاء الله ما يضره. قال ذكر الواجب ويجب في ذلك ويجب في ذلك الواجب إخراجه في تفصيل فصل قال نصف العشر إن سقي بمؤنة وإن سقي بغير مؤنة أو مؤونة إن سقي بغير مؤونة فبالمطر ففيه العشر إذن فيه تفصيل في الحبوب والثمار إن كانت سقيت بمؤونة وتعب بدولاب أو ثانية أو بئر يخرج منها الماء ففيها نصف العشر فيها نصف العشر وإن سقيت بغير مؤونة بالمطر والسيول والأنهار ففيها العشر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيه تفصيل الواجب زكاة الحبوب والثمار فيه تفصيل ثم ذكر الحال الذي يخرج عليه الحب أو الثمر فقال ففيه العشر جافا منقى أن يكون في هذا السبب الثاني لي الزكاة الجفاف والتنقية والتصفية أن يكون جافا فإذا أخرجه رطبا لا صح لا تصح الزكاة لا بد من بديل منقى قد أخرج غشره أخرج الغشر وال ها واللباس الذي يلبسه والغشاء الذي يغشاه والغطاء الذي على الحب قال وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب وتضم ده مسألة ختم بهذا الموضوع مسألة إيش المسألة وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بشرطين واحد قال إذا كانت جنسا اثنين وحصدت في سنة واحدة الترقيم من عندي طبعا أنا رقم له رتب له الكلام بشرطين هذه المسألة تقول وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب إذا كانت جنسا وحصدت في سنة واحدة عيادة شخص عنده زروع ويخرج حبوب، وعنده مزرعة زرع فيها بر، ومزرعة أخرى زرع فيها ذرة، وخرج ما شاء الله 150 صاع من الذرة و 150 صاع بر، المجموع 300 صاع. تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ هل تجب عليه الزكاة 300 صاع من الحبوب؟ ها تجب؟ ايش تقولون؟ تجب لا تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة اذا اخرج 300 صاع من جنس واحد من البر، او 300 صاع من الذرة، او 300 صاع من الرز، تمام. اما اذا اخذ 300 يعني بعض الاصع من الذرة وبعضها يكمل من جنس اخر، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. لكن لو كانت الجنس واحد لكن الانواع مختلفة، هذا مزرعة زرع فيها بر أرضي هلبة، وهذا المزرعة الأخرى زرع فيها بر بحري خارجي، وطلع له من الأرضي 100 صاع ومن الخارجي بر، تم 200 صاع، كله بر، تم الأصع 300 صاع، كله بر، لكن هذا أرضي وهذا خارجي، عليه زكاة ولا ما عليه؟ ها عبد الرحمن، بر عليه زكاة لأنه من جنس واحد اسمه بر، الأنواع مختلفة لكن الجنس إيش؟ واحد. هذاك الجنس مختلف، ذرة وبر، ذرة ورز، بر ورز، جنس مختلف، لكن هذا جنس واحد والنوع مختلف. شخص آخر زرع ما شاء الله هذه السنة في هذا الموسم، جمع له 200 صاع من الذرة، وخلص الموسم وجاء الموسم الثاني وطلع له 200 صاع، طلعت له 400، عليه يعني زكاة ولا ما عليه؟ من موسمين مختلفين. بايكم دقة، ايش تقول؟ ماشي حول، ماشي حول، ايوه. ها عليه، لكن هذا من موسم الى موسم ثاني، نظام على اطلاقه. ايش يا سالم؟ ما يضم على اطلاقه. ايش يا محمد؟ ها حد معه كلام ثاني؟ ها كيف في عام واحد؟ يعني كيف في سنة واحدة؟ يعني ده في واحد في سنة 35 و400 ألف، وهذا في 36 و400 ألف، هذا في سنة في شهر 11 35 و400 ألف، وهذا في شهر 5 36 و400 ألف، بعد 6 شهور في السنة الثانية. كيف؟ وراكم ايش يا عبد الرحمن؟ كيف في نفس العام؟ يعني هذا اقول لك انا في 36 وهذا في 36، يعني فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ 12 شهر، بارك الله فيك. حساب كلمة سنة الان نحسبها 12 شهر مو 36 و36، من دخل بهذا الكلام؟ هذا دل اصطلاح حساب انه عندما نقول في سنة واحدة يعني خلال 12 شهر، في شهر 12 35 و400 ألف خرج له موسم، في شهر 6 36 خرج جمع له، عاد له في 6 شهر يعني خلال السنة نفسها، خلال 12 إذا يعتبر في إيش؟ في سنة واحدة، ما دام في سنة واحدة يضم بعضه إلى بعض. إذا متى يضم بعضه إلى بعض؟ بشرطين: واحد أن يكون من جنس واحد، وما إذا كان من جنسين لا، إذا كان من نوعين يعتبر من جنس واحد، من جنس واحد ولو كانت من أنواع مختلفة، صح؟ الشرط الثاني أن يكون في عام واحد. يعني إيش عام واحد؟ يعني 12 شهر تجمعهما 12 شهرا. فإذا بهذين الشرطين، بهذين الشرطين تجب الزكاة، يجب يعني يجب الجمع. وإذا كان في الثمار، إذا كان في الثمار نحتاج أيضا برضو نحتاج إلى شرط ثالث، ها، وهو أن لا يكون من نفس، بالنسبة للثمار أن لا يكون من نفس الشجرة وإن من شجر آخر. يعني عندي نخيل، أنا عندي نخيل أخرق في هذا الموسم مطلع تمر، وطبعا هذا جي نادر يعني لأنه موجود، أو عنب أو كرم، عندي كرم أخرف وخرج عنب، تمام، وجمعت عنب، جمعت 200 صاع. ثم لو كان عندي كرم آخر أو نخل آخر كذلك أخرف، بنقول مدام جنس واحد في خلال 12 شهر بنجمعه مع بعضه. لكن إذا كانت نفس الشجرة، نفس الشجر هذا نفسه، هذا النخل أخرف وطلع لي خليف، بعد 9 أشهر أخرف نفس النخل وطلع لي خليف، كملت النصاب، نقول لا، هذا يعني نفس الشجرة يعني حقها عام واحد كامل، موسم واحد، حتى لو جاءت في نفس السنة ما يجمع بعضه إلى بعض، نحتاج إلى يكون إيش؟ شرط ثالث، أيوة، يكون شجر آخر، شجر آخر. الثمار يقطع، يقطع الثمار ما يتمي، الزروع قصدك، يحصد ما يطلع واحدة ولا تكرر، صح ولا تقصه ولا ما تقصه؟ خلاص قصينا انتهى، حتى لو بقي أصله صار شيء ثاني. أيوة. قال: فصل: وأما الذهب، أيوة الفضة، بجيب في الذهب والفضة الآن. عندنا المال الكم هذا؟ الثالث، المال الثالث، الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يكوى عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، جعل الله إياكم من ذلك. وما من صاحبي ذهب لا يؤدي زكاته إلا أحميت له صفائح وتوضع على نغذه حتى تخرج من ظهره. قال: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، الذهب هذا المعدن الجذاب المعروف الذي يذهب العقول، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لم عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. الله المستعان. وأما الذهب فنصابه، نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا، المثقال دينار، دينار النقد من الذهب يسمى دينار، ومن الفضة يسمى درهم، النقد الدينار، المثقال يعني الدينار، والمثقال 24 قيراطا محسوبة مجهول حسابه. أولا وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، جاءت الأحاديث الصحيحة في نصاب الذهب، ونقل الإجماع في مسألة، وإن لم يصح إجماع فيه خلاف، لكن الصحيح أن نصاب الذهب مستقل عن نصاب الفضة، الصحيح أن نصاب الذهب مستقل ثابت بأصله المستقل عن نصاب الفضة وليس بحساب الفضة، لابد أن نعرف هذا الكلام، وهذا يبنى عليه أصول، يبنى عليه أصول. وصحت الأحاديث عن علي وغيره مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في 20 مثقال أو 20 دينار نصف دينار، فنصاب الذهب نصف 20 دينار 20 دينارا بالنصوص الصحيحة، بالنصوص الصحيحة، وليس فقط مفرعا عن الفضة. وإن كان نصاب الفضة مجمع عليه وجاءت في الحديث البخاري ومسلم ما عندنا إشكال، لكنه ليس مفرعا، هذا فرع أصل مستقل. إذا نصاب الذهب 20 مثقال، ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 20 دينارا، حتى يبلغ 20 مثقالا، هذا بالنسبة للذهب. والعشرون مثقالا، المثقال كم يساوي؟ قالوا 24 قيراطا بحساب القيراط القديم، 24 قيراطا. نريد أن نحولها إلى الجرام، نحن عندنا جرام الآن، القيراط يساوي 4.22، 4.22 من المئة. وإذا ضربتم 4.22 في 20 بيسوي لكم 85. إذن 20 دينارا تساوي 85 جرام من الذهب الخالص. ها؟ 4.22 من المئة، هذا الجرام، أقصد المثقال. كم معنا مثاقيل اللي فيها نصاب الذهب؟ 20 مثقالا، 20 تضربها في 4.22 فتبلغ كم؟ 4 في 20 80، واثنين وعشرين هذا تساوي كم؟ ربع، ربع 22 قيب 25 صح؟ 25 مو ربع المية، 25 ربع المية ولا أنا غلطان؟ ها ربع، يعني ربع، ربع في 20 تعرفون تحسبون، ربع في 20 بخمسة، ربع العشرين كم؟ 5، يعني 85. 20 مثقال في 4.22 أو نحو ذلك 85، 85 جرام. إذن نصاب الذهب 85، حولوها من الجرات، من القراريط إلى الجرامات، بتساوي بالجرام 85 جرام الذهب الخالص، عيار 24، لأن الكلام إحنا عن 24 صح، 24 جرام، عيار 24 جرام، لكن عندنا ذهب ليس عيار 24 في السوق، في ذهب مصنع عيار 21، في عندنا ذهب عيار 18، وأكثر اللي في السوق كله ذهب عيار إيش أكثره؟ 21. وأنت بتقول الناس يعني الذهب فيه زكاة كم نصابه؟ يقول لك تقول له 85 كما بعض الناس، 85 يا أخي هذا سبايك، 85 عيار ذهب إيش؟ هذا من نصاب السبايك، نصاب ذهب صافي. لكن أنا عندي ذهب مصنع كم نصابه؟ 97 جرام، 97 جرام عيار 21، 97 هذا اللي يمشي. إذن النصاب، نصاب الذهب، إذا سئلت عن نصاب الذهب تقول 97 جرام، من عنده 97 جرام فقد عنده، فصار عنده نصاب من الذهب من عيار 21. يعني الناس العوام العاديين، ألا واحد صاحب ذهب عنده سبائك يسألك عن ذهب 85 يقول هو داري ما بيسألك هو. تمام. إذن عيار 21 نصابه كم؟ 97 جرام، لأنه كثير من الناس غلطون يقولون للناس 85، هذا عيار ذهب صافي 97 جرام، هذا بالنسبة للذهب. وأما الفضة قال ونصاب الفضة 200 درهم إسلامي، 200 درهم في الحديث في البخاري ومسلم، وليس في ما دون 5 أواق صدقة، الحديث اللي هو جامع هذا، ليس في ما دون 5 أواق صدقة، وليس في ما دون 5 أوسق صدقة، وليس في ما دون 5 أواق صدقة، رواه البخاري ومسلم وجماهير أهل الحديث، متفق عليه متواتر. هذه الفضة نصابها بإجماع المسلمين 5 أواق، 5 أواق. الأوقية فيها يصنع منها 40 درهما، الأوقية فيها 40 درهم، الأوقية فيها 40 درهم. عندنا 5 أواق في 40 بتساوي، والله شطار بالحساب، 5 في 40، 40 5 مرات 200، 200 درهم، 5 أواق يعني 200 درهم. تمام. هذا بإجماع المسلمين. بعض الفقهاء يقول الذهب ألا بالصرف بس القناع 20، نحن ليه؟ لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار بيساوي 5 دراهم، 10، الدينار صرفه 10 دراهم، الدينار صرفه 10 دراهم. طيب إذا كان معنا 200 درهم حق الفضة صرفوها، ها؟ على 10 20 دينار، 200 درهم تساوي 20، مو نصاب الذهب 20 دينار، صح؟ قالوا هذا اللي فرع عن الفضة في الصرف وليس لا عندنا نصوص مستقلة. ولذلك نحن عندما نقول يعني نصاب الذهب 20 دينار، هل يعني لما تغير الصرف نغير النصاب؟ تغير الصرف بعد وصار النصاب الدينار يصرف ب12 درهم في التاريخ الإسلامي، في أكثره 12 درهم. هل غيروا النصاب؟ ما غير النصاب. الآن صارت الفضة لا تساوي شيئا، هل غير النصاب رجعنا للذهب رجعناه بقيمة 200 درهم؟ لا، هذا دلنا على أن إيش؟ نصاب الذهب مستقل عن نصاب الفضة، ليس فرع، هذا تبين تتفرع عليه مسائل في المستقبل تعرفونها. نصاب الذهب مستقل مش فرع عن نصاب الفضة، فيه يعني صحيح الأحاديث اللي جت فيه فيه بعضها كلام، لكنها تبلغ يعني درجة الحسن أو الصحة، وهناك يعني نقل شبه إجماع في المسألة. طيب أما الفضة بالإجماع، قال من فضة خالصة، طبعا لا بد يكون ذهب خالص فضة خالصة، هذا العيار. طيب هذا بالفضة خالصة، والدرهم الإسلامي الآن بيحسبنا الدرهم الإسلامي بحسابه من قديم، هو فافضل يعيش في القرن العاشر، نحن نعيش في القرن 15 يا جماعة، في القرن 15 ولا 35 و400 و1000، نحن نمشي على الهجري ما نمشي على المسيحي، هو في القرن العاشر ونحن في القرن 15، بينه ما شاء الله 5 قرون، غيرت الأمور. إذن هو حسابه يقول إيش؟ والدرهم الإسلامي 17 قيراطا إلا 5 قيراط، بالقراض للحساب. نحن بغنا بنحولها للجرام. مئتا درهم خمس أواق تساوي بالجرام 95 جرام، يعني ما يقارب 600 جرام، قريب من 600. كم؟ 95 جرام، يعني تخطى نصف الكيلو. صح صح، تخطى نصف الكيلو بجرامات كثيرة. 500 نصف كيلو، صح نصف كيلو فضة 500، وفوقها 95 جرام، نصف كيلو إضافة إلى 95 جرام، 595 جرام. هذا نصاب الفضة، فمن عنده من الفضة 595 جرام فعنده نصاب، ومن عنده دون ذلك ما عنده نصاب. أنا عندي هذا فضة بس، كم يساوي؟ مسكين ما عندي شيء. صح، خاتم. أيوة، إذن من عنده فضة يسيرة دون 595 جرام ليس عليه زكاة. قال هذه إذن النصاب، الشرط الأول من شروط النصاب، من شروط الذهب والفضة الحول ولا لا؟ الحول، الحول. قال ولا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال إلا فيما حال عليه الحول. جاءت لحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بذلك، من حديث ابن عمر وغيره. هذا العام يدخل فيه الذهب والفضة. إذن لابد من النصاب ومن الحول. ما الذي يجب فيه؟ قال وزكاته ربع العشر. وزكاته الذي يجب فيه ربع العشر، تخرج ربع العشر، يعني تقسمه إلى عشر أقسام، تأخذ عشر ثم تأخذ هذا العشر وتقسمه إلى أربعة أقسام وتأخذ ربعه، يصير ربع العشر. صح؟ أيوة، ربع العشر يساوي كم؟ ربع العشر شو له معنى؟ ميه. نحن العدد التام ميه، نأخذ عشرها كم؟ كم عشر المئة؟ عشر المئة عشر عشر عشر عشر عشرة، ربع العشر. جيب العشرة بعدين نقسمها إلى أربع أقسام، قطعناها أربع أقسام. أول مرة خمسة وخمسة، بعدين قسمنا الخمسة نصفين صار اثنين، اثنين ونص. علشان كذا يقول لكم اثنين ونص في المئة. صح، يعني إذا أردت الزكاة تضرب في 2.5%، أو عندك وسيلة ثانية تقسم على 40، ما أنت تقسم على 10 بعدين تشيل واحد من العشرة تقسمها 4، 4 في 10 في 40، قسم من البداية على 40. طيب الحين نجرب 100 على 40، نقسم 100 على 40، 100 قسمة 40، معنى كم فيها أربعينات؟ 40 و40 من 80 نقول، ها أول 40 ثاني 40 إذن 2، ومعنى 20 كم تساوي من 40؟ نصف، 2.5. هذه النتيجة. صح، وذاك على الأسهل على العوام، إذا طلب منك يعني فهمه زكاة قل له قسمه على 40، خلاص انتهت المشكلة في الحسابة. ما معك من زكاة قسمه على 40 والنتيجة هو الواجب الزكاة. طيب أيوة، طيب عاد باقي شرط في الذهب والفضة. عندنا النصاب، الشرط الثاني الحول، عاد باقي شرط ذكره متأخر. قال ويشترط ألا يكون حوليا مباحا، من باب أولى ولا محرما، ويشترط أن يكون حوليا مباحا، أن لا يكون، مش أن يكون، أن لا يكون حوليا مباحا. يعني الحلي المباح ليس فيه زكاة عند الشافعي والجمهور. حلي المباح، الحلي ما يتخذ للحلية للتحلي به، للحلية، الحلي ما يتخذ للحلية تتحلى به المرأة، هذا حلي مباح بالنسبة للمرأة ولا ما هو مباح؟ مباح، هذا حلي مباح. الرجل يكون له حلي مباح إذا أراد للإعارة ولا أو يعني إذا كان خاتم، لكنه ما بيبلغ النصاب أما حاول تمام. لكن مثلا يعني أو ضبة تكون إما مباحة أو مكروهة، فإذا كان عنده يعني آنية مضببة بالضبة ومشعبة بالفضة وتبلغ نصابا هذه الزكاة الموجودة في الآنية، وهي الضبة هذه ليست للحاجة وإنما يعني لغير حاجة للزينة، للزينة وهي كبيرة يعني أو كبيرة للحاجة مكروهة يعني، في هذا الحال إذا بلغت نصابا عليها زكاة وإن كانت حلي لأنها مكروهة أو محرمة. واحد عنده ذهب، رجال عنده ذهب، عنده ذهب ما شاء الله من قيله خواتم 10 خواتم يلبسهن ويسوي له بناجر تمام، وعاد معه سلس مصيبة هذا حرام ولا حلال؟ حرام مضاعف، حرام مضاعف، شيء عليه زكاة إلا حلي، شيء عليه زكاة حلي على شيء زكاة، ها على شيء زكاة ولا ما على شيء زكاة؟ عليه زكاة لأنه ليس بمباح، يعني الذي ما عليه زكاة إيش؟ الحلي المباح، الحلي المباح ما عليه، عندما نقول الحلي ما عليه زكاة يعني المباح وليس المكروه أو المحرم، واضح؟ طيب الحلي المباح طبعا اختلف فيه العلماء، الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا ليس فيه زكاة أخذا بحديث بقواعد في الشرع، منها قاعدة إيش ما أخذ من حديث ليس على المؤمن في فرسه ولا في عبده صدقة، ليس على المؤمن في فرسه ولا في عبده صدقة، حديث البخاري ومسلم، هذا أخذوا منه قاعدة أن القنية ليس فيها زكاة. الرسول يقول ليس على المؤمن في فرسه، فرس مركوب ذل القنية ما هو للتجارة، ولا في عبده، عبد ذل يخدمني بالدار ما عليك صدقة فيه، وقس عليه السيارة والخدم والأثاث كل ما كان مكان من القنية والدار والورشة القناة هذه كلها ليس فيها زكاة. قالوا والحلي قنية، الحلي قنية دخل في هذه القاعدة، فيخص من عموم الأدلة التي جاءت في الآيات في الذهب والفضة يخص. وأيضا قاعدة أخرى أنه قاسوا على الإبل العوامل، الإبل فيها زكاة، فيها زكاة مش بشرط إيش النصاب والحول والسوم، في شرط رابع ما ذكرنا نحن وهو أن لا تكون عوامل، لا تكون عوامل عامل، الإبل العامل يجب ذكاء ناقص نوق، عنده نوق ثاني بس يعني يستخدمها في جلب الماء، عنده نوق يعملها على معاصر، معاصر يشغل عليها نوق، يحسبها ولا ما يحسبها؟ ما يحسبها، عوامل هذه شغالة تمام. فقالوا الحلي مثل العوامل هذه، يعني ليش؟ لأنها مثل القنية. وأما النصوص اللي جاءت فيها أن فيه زكاة في الحلي أحاديث بعضها ضعيف وبعضها منسوخ، ولن نطيل بذكر التفاصيل، نكتفي بذلك. الجمهور قول الجمهور والراجح أن الحلي ليس فيه زكاة، أبو حنيفة عليه رحمة الله قال فيها زكاة مطلقة، ورواية عن أحمد. وأما قول الجمهور فليس فيها زكاة، وفي حديث وهذا يعني الاختلاف فيه فقط، إلا فهو قاطع وجامع مانع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، لكن مختلفوا فيه بين من محسن ومن ضعف، والراجح تحسينه. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أدري يلا إيش مو اسمه ذا اسمه إيش هو ذا إيش سويبه إيش سويبه هي تفكر فيه ولا تحلابه هذا الحليل المباح والكلام فيه هذا هو الحليل المباح هو حليل المرأة صح ليس فيه زكاة كيف اللي يبيعه هذا في عروض تجارة وهو ذهب على كل حال مو العروض فقط محسوب عليه ذهب هو متحلابه هو اللي يبيعه أيوة من عند الملك أي من أي شيء ها لا من عند ملك النصاب يبدأ حولان الحول من عند ملك النصاب إلا في عروض التجارة من عند ملك النصاب إلا عروض التجارة لا يشترط فيها النصاب في أول الحول إنما في آخره ماشي ماشي فيها ليس لا يحسب الحول حتى تبلغ النصابة هو الأصل المرأة لا تلبس الحلي دائما وإنما تلبسه عند الحاجة والمناسبات